بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع في نهاية الشرط السادس قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره لأنه مفرد يضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى. لازلنا في الشرط السادس وهو اشتراط العلم بإيش؟ بالمبيع. وذكرنا أن العلم إما أن يكون برؤية مقارنة العقد أو متقدمة في زمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، وإما أن يكون بوصف بما يكفي السلام. وذكر المؤلف يعني أمثلة كثيرة لا يصح فيها إيش البيع لعدم تحقق هذا الشرط وهو العلم بإيش المبيع، إلا أن هناك مسائل مستثناة يصح فيها البيع مع عدم رؤية إيش المبيع المقصود. المبيع إيش مقصود، هو يرى المبيع لكن اللي يراه ليس مقصود، المقصود وين فيه؟ في داخله. فقال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وإيش وبطيخ. هل يرى أحد الحبوب التي داخل رمانه؟ لا يراها. وكذلك البطيخ والجح والسمون الحبحب، هذا مأكوله في جوفه، فيصح بيعه وإن لم يرى ما بجوفه. لماذا قال وبيض أيضا؟ المبيع المقصود داخل البيضة، يجوز بيعه مع عدم رؤيته، فهو لم يرى ولم يوصف. قال: لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة، عندكم كده؟ أي مصلحة لفساده بإزالته. أصلا من المصلحة أن يباع مستورا بهذا القشر، وكون المأكول في جوفه هذه مصلحته، وإلا سيفسد كذلك قالوا: يصح بيع الباقي لا. الباقي لا ما هي الباقي لا؟ هي التي ترونها في الفول الخضراء دي اللي تأتيك طويلة ومقوسة قليلا، هي خضراء طويلة وداخلها إيش حبوب، نشتريها الآن إحنا من الخضارين، نوريكم صورتها. وأيضا هذا ما أكله داخله، ما أكله إيش داخله، هذا الباقي لا. الباقي لا اللي هو الفاصوليا، الفاصوليا الخضراء هذه احنا نشتريه ونحطه في إيش في المرق، يسمونها ايش الصالونة، هذه هي الباقلة، هذه الحبوب اللي داخلها، هذه الحبوب اللي داخلها، عرفت الآن؟ هذه موجودة عندنا الآن. فالباقلة هو يباع بما في داخله، فهذا يجوز. والقشر الذي في الخارج هو اللي مغطي على ايش هذه الحبوب ونحوه، قال كالحمص، كالحمص ما هذه الحمص، هو اللي يسميه بليلة عندنا، هل هو مغطى في قشره؟ الآن يباع بدون، فما أدري لماذا جعلوه يعني في، لكن في الحقيقة هذا الحمص أو الحمص لو نقعته في الماء ثم طبخته ترى أن كل واحدة في داخل هذا الغشاء الذي حولها، لها قشر في الخارج، لها قشر في الخارج لا يظهر إلا بطبخه، لكنه يرى، يعني بخلاف الرمان، الرمان هل ترى ما بداخله؟ لكن هو لا ترى ما بداخله، الباقي لا ترى ما بداخلها، ما ترى، القشر يغطي عليها، لكن هذه تراها. شيخ ما صورة اللي هو ممكن أن يقصد الحمص اللي هو قبل التجفيف، لأن نشتريه من برا مع التجفيف إيش فيها؟ يعني ممكن هو اللي ممكن يكون هو له صورة نفس الباقي، يمكن اللي. يمكن ما أحسنت، يمكن يباع في سنابله، يمكن يمكن يمكن في السابق كان يباع في سنابله، في سنابل تغطيه، يمكن أحسنت، يمكن. والجوز، الجوز هو اللي احنا نسميه عين الجمل، عين ايش الجمل، هذا الذي يظهر، يعني احنا نسمي الان الجوز عين الجمل، هذا اللي يظهر لنا، لا. هذا اللي نسميه عين اللوز، والجوز قصدي اللوز، الجوز ما يكون شبه جوز الهند او لا جوز الهند، جوز الهند لا، هذا جوز الهند، جوز الهند، وايضا هذا يسمى جوز اللي عين الجمل، لكن جوز الهند واضح كل ما جوز يعني مغطى داخل، يعني مأكله في جوفه مغطى. والمقصود بالجوز أيضا جوز الهند، لأنك تشتري مغطى في قشره، لأنك إذا أخذت تكسر القشر ثم تأخذ الجوز في داخله. وكذلك اللوز، اللوز هو اللوز اللي إحنا نضعه في التمر، لوز البني، هذا كانوا يبيعون ايش، والى الان بعضهم يباع ايش مغطى، فان تكسره تاكل الذي البذره التي في داخله، هذا اللوز لابد له يكون قشر. قال يعني ولو تعدد قشر، ولو كان اكثر من قشر يجوز بيعه، لانه مضاف فيعم، يعني قوله قشره هي مضافه، قشر نكره، لكن لما اضيفت الى الضمير صارت إيش؟ تعم. معرفة وتعم، تعم في قشره، قشرين، ثلاث قشور، أربع قشور، الموز مثلا ونحو ذلك. قال وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، أشبه الرمان، يعني هو مستور أصلا وغير القشر الخارجي، هناك قشر عليه يحيط به مثل البليل الآن، هو فيه قشر موجود، لكن لما كان في سنبله هو مستور أصلا في السنبل، ومستور أيضا حوله، مستور أيضا بالقشر هذا الشفاف الذي إذا طبخناه فإنه يبين، ونخلع هذا القشر ونأكله غالبا، وأحيانا نأكله بقشره. نفس الترمس، نعم الترمس الأصفر. شنو الترمس هذا؟ خلين ما هو موجود هنا، يعني. ترمس يسمونه، ترمس شنو، ما يباع نفس الشيء، في قشرة خفيفة شفافة على الأكل. شلون؟ سكر ترمس، هذا ترمس اللي تحت هذا، يباع هنا، هذا ذرة، ذرة، لا لا ما هو اللي داخل الذرة ده؟ مختلف عن الذرة، شفت هذا البداية الأبيض هو بداية القشرة تجيها مع الأكل، مع الأكل تجيها يعني. يكون بس ماء وملح بس. جميل. طيب. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله. طبعاً الأرز والقمح كل هذا له سنابل، ها، وهو مغطى أصلاً، فما دام في السنبل فهو مغطى، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، جعل الاشتداد غاية للبيع، فإذا اشتد جاز بيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، الذي بعد الغاية يشتد يخالف ما قبلها، اللي بعد الغاية حتى يشتد يعني يجوز بيعه إذا اشتد، يخالف ما قبل الغاية الذي منعه المنع من بيعه قبله أن يشتد. أن يشتد قال يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع، فوجب زوال المنع. الشاهد في هذا أن هذه كلها يجوز بيعها وهي مغطاة، لأن أولا العرف جرى ببيعها هكذا، ثانيا لدعاء الحاجة إلى بعض بيعها كذلك في بعضها، ثالثا أن قد في الغالب يعني يكون القشر الخارجي يدل على ما بداخله، فأحيانا يكون القشر متعفن أو يعني يعني تالفا فيدل على أن الداخل أيضا تالف. واضح بشدة في الموز. نعم الموز واضح بشدة. الموز أحسن، حتى البطيخ لو رأيت من برا أنها مفتوحة أو متعفن برا قلت هذه حتى غير قوية ولينة. أحسن. نعم والله احنا ذكرنا هل هذا عيب، وان كان هو المقصود ان الناس يشترونه لكونه احمر حلوا، فاذا اشتراه احيانا يكون الجحة يعني والحبحب صاحية يعني قوية وصلبة ولكن لا يأكلون الناس مثلها، فهل نقول ان البيع باطل؟ ترددنا في هذا، ترددنا في هذا. نعم شرط السابع. رحمه الله. والشرط السابع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين ايضا كما تقدم، لانه احد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. فان باعه برقمه اي ثمنه المكتوب، اي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه او احدهما لم يصح للجهاله، او باعه بألف درهم من ذهب وفضه لم يصح لان مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أو أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجة، وإن لم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام أو قطيعا، كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذر. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر، أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. نعم. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما المتعاقدين أيضا، يعني يكون حال العقد والعلم، إما أن يكون برؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع أو الثمن ظاهرا، ويكون بإيش؟ بالصفة أيضا، ويكون بإيش؟ بالصفة. بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال سعودي أو عشرة آلاف دولار أمريكي، هذا بالصفة، كلها بالصفة. موصف معين أو موصف غير معين، هذه مسألة أخرى. صحيح يكون هذا لا إشكال. بعتك بهذه السيارة، هذه السيارة بالنقود التي في الكيس هذا وهي ريالات سعودية، صفتها كذا وكذا وكذا، مغطاه. هذا موصوف غير معين، موصوف معين، موصوف ايش؟ معين. فاشترط العلم به كالمبيع، فإن باعه ثم ذكر الآن سيذكر صورا لا يصح فيها البيع للجهل بالثمن. الجهل بإيش؟ قال فإن باعه برقمه، فسر الشيخ منصور بقوله أي ثمنه المكتوب عليه، لكن قال الشيخ وهما يجهلانه أو أحدهما، لم يصح الجهل. يفهم من ذاك أنه لو كانا يعلمان هذا الرقم صح، أنه يصح. فإذا كانا يجهلانه كلاهما أو أحدهما الباع أو المشتري فإنه لا يصح. وتذكر نحن ذكرنا نقاشا طويلا فيما يحصل الآن في السوبر ماركت، في المراكز التجارية التموينية، يأخذ الإنسان السلع ولا ينظر إلى سعرها، ولا ينظر إلى سعرها، ثم يأتي يحاسب عنها ويمشي. هل البيع صحيح؟ أقول البيع صحيح. وأنت يا المشتري ما إحنا نحن غير مسؤولين عن تقصيرك، لأنك أول رأيت سعرها المكتوب وهي في الرف، وأخذتها وسعرها معروف لك، ما نظرت لحنا معلين منك. ثانيا لما أتيت للمحاسب، المحاسب وضع كل سلعة على الجهاز وظهر لك سعرها، فأنت مقصر. ثالث في فاتورة، ثالثا أحسنت، سيعطيك فاتورة. وهذا نظام وزارة التجارة عندنا في السعودية، يبين لك قيمة كل قطعة، وأنت قبل أن تتعدى من البائع ترى هذه فاتورة، ومع ذلك يقصر الكثير ويذهب إلى السيارة. لكن لو ذهب إلى السيارة ورأى خطأ يستطيع أن يعود بهذه الفاتورة ويقول أن السعر كذا والفاتورة كذا، وله أن يسترجع نقوده نظاما. هذا حماية من النظام، حتى بدون للخيار مفتوح، صحيح، ويرجع بدون أي سبب. هم طبعا عندهم، نعم، لو تعيد السلع عندهم عادي كثير من المراكز. فالشاهد أن هذا مشتري وهذا البائع لم يقصر، البائع وضع لك السعر على الرف، بل أحيانا يكون على كل سلعة، بل نظاما الآن أصلا ما ممنوع أنك تضع سلعة ليس لها سعر، وإن اختلف يقولون السعر بين الكاشير الذي يحاسبك والسعر المكتوب هذه مصيبة كارثة، ممنوع، هذا غش، لأن كثير من الناس يأخذ لمية سلعة يركز في كل سعة مشكلة. فالشاهد أن نقول حتى هذه تتخرج، يتخرج إيش جوازها وصحتها، هذا البيع إيش مكتوب برقم. أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة، ألف درهم بعضها مصنوع من الذهب بعضها مصنوع من إيش؟ الفضة. والعادة أن الدرهم تصنع منين؟ الفضة. وهو يقول بعتك بألف درهم ذهبا وفضة، قال لم يصح لأن مقدار كل جنس منه مجهول، كم هذه الألف، كم منها درهم من فضة وكم منها درهم من ذهب مجهول. وإذا الذهب طبعا درهم من ذهب تختلف قيمته عن الدرهم من إيش فضة، هذا إذن أيضا مجهول الثمن الآن هنا مجهول لا يصح. قال أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. من غير زيادة ذكرنا أن هذا من إيش المبدع، وذكر الشيخ منصور في كشاف القناع، بعتك هذا الجوال بما يقف عليه السعر في السوق. فقلت انت ايش؟ قبلت، اشتريت. ثم نذهب ونعرض، نقول آخر السعر، بعتك هذا الجوال، تقول قبلت. ما هو الثمن؟ نقول الثمن نحن نعرضه عند الناس، وآخر سعر يصل إليه هو الثمن. لماذا؟ لأننا لا نعلم قدر الثمن وحال العقد. لكن بيع المزاد الآن الذي يتزايد فيه الناس في الحراج، عندنا سوق الحراج، يأتون بالسلعة ويتزايد الناس عليها، يعرضها البائع ثم آخر سعر أو أي سعر يعجبه يبيع بها. هل هذا صحيح؟ صحيح. هذا صحيح، وأحكي فيه إيش؟ الإجماع أن الناس لا يزايد يبيعون على هذا أصلا من مئات السنين، بخلاف ما ذكرناه نحن. بعتك هذه هذا الجوال بما ينقطع به السعر بعد عرضه في السوق، أعلى شيء يصل إليه أبيع، فتقول قبلت، انعقد العقد الآن عندهم، هذا لا يصح الجهالة. قال أيضا من ما يصح الجهالة، أو باعه بما باع به إيش؟ زيد وجهلاه. بعتك هذا جوال بمثل جاري، بالثمن الذي باع به جاري وجهلاه أو أحدهما، لم يصح أيضا، لم يصح البيع ليش؟ الجهالة بالثمن حال العقد. وكذا لو باعه كما يبيع الناس، كم هذا؟ يقول لك ببيعك إياه مثل ما يبيعون الناس، فتقول أنت قبلت، ما حكم بيع؟ لا صح، لأن ثمن غير معلوم وقتها العقد. أو بدينار أو درهم مطلق. كيف دينار؟ يعني ممكن الآن على صورة الحديث دينار لها البحريني كويتي ما أو ما معنا. دينار مثل ما قال الشيخ عثمان غير معين وغير موصوف، غير معين وغير موصوف، دينار أو درهم. لكن هذا يتأتى، هو قال لك بعدين، هو قال لك ما بعتت المسألة، قال وثم نقود متساوية الرواجة. هناك دينار أموي ودينار عباسي ودينار فاطمي موجود في المجتمع، فيقول بعتك بدينار، لم نعين أنه الدينار الأموي أو العباسي أو الفاطمي. لكن الآن لو قال لك بعتك 100 ريال يصح ولا يصح؟ لا يصح، صح، لأن ما في نقود متساوي رواجة. قال وإن لم يكن إلا واحد أو نقود لكن غلب أحدها أو غلب صح وصرف إليه، مثل تركيا، مثلا عندهم الليرة التركية واليورو والدولار، لو باع أحدهم الآخر ب20,000 تنصرف إلى ماذا؟ تركي لتركي ليرة. يقول لك وإن لم يكن إلا واحد، هذا ورش من الدولة الآن، ما في الريال، ما حد يتعامل لا بالدولار ولا باليور ولا ريال. أو فيه أكثر من عملة يتعامل بها الناس، لكن واحد منها هي الغالب أن يتعامل الناس بها، مثل تركيا. لو باع تركي تركيا آخر وبعبد التركي طيب، فهذا ينصرف إلى إيش؟ الليرة التركية. الليرة إيش؟ التركية. في قطر عندهم ريال سعودي وريال إيش؟ القطري. فباع قطري لآخر ب100 ريال ينصرف إلى إيش؟ ريال قطر. الريال إيش؟ القطري. قال فإن لم يكن لواحد وغلب صحة وصرف إليه، ويكفي علم الثمن بإيش؟ بالمشاهدة، كصبرة من دراهم، قطعة يعني نفرش سفرة، أو بدون ما نفرش سفرة نكب ونضع الدراهم في مكان بعتك بهذه الدراهم. هل لابد يعرف عددها؟ لو قال أنا ظنيت 100 فهذا 80، والله ما علينا منك، شاهدت ولا ما شاهدت؟ ما علينا منك، صح. ممكن شيخنا صورتها الآن أحيانا الكاشير مع الزحمة وغيره والناس كلها شبكة تحاسب شبكة وما ما يطالع ولا يهم على طول الشبكة، بس أهم شيء يأخذ الإيصال، يأخذ الإيصال، إيصال الدفع اللي هو البائع. أي البائع هذا يعطي المشتري؟ لا هو يعطي المشتري. إيه. بس هو نفس النسخة اللي هو حطه في الدور. أي صح. صح. أحيانا ما يطلع اللي فيها كام ومكام. صحيح. لا لا خلاص السكانر الآن اللي يمسح السلع خلاص ويقوم له. أي. فإحنا لا يعني لا يجينا واحد يقول إحنا قبل متشدي له. خلاص سكانر الغالب إنه 99% إنه يخطئ. لكن في 1% يخطئ. 99% ما يخطئ. نادر. فالموجود العلم هنا وهنا. حتى الباع ليس لا أحد يجي يقول أنت أصلاً بعت أنت ما تدري كم سعرها أصلاً. بالمشاهدة. لا لا في في البندة. تجي الباع تقول أنت بعتها وأنت ما تدري كم سعرها، بيع باطل. لا صح. أنت جهاز. بعدين أنا كباع عندي تقريباً حول 10,000 سلعة أحفظ سعرها أنا. ها؟ في مشقة. فالأصل في البيوع إيش؟ الحلوة الصح، الحل والإباحة والصح. قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة. هناك عقود يا شيخ سعيد، عقود الثمن لابد أن يكون معلوما قدره، وهو عقد إيش؟ مثل عقد إيش؟ مثل عقد السلة والقرض، صح ولا لا؟ هو بيع السلم لكن لابد من العلم بقدر، بخلاف ايش؟ عقد البيع العادي تكفي فيه ايش؟ مشاهد. او بعتك مثلا هذا القطيع من الغنم اخذتهم بعدين جيتك قلت لك انا برجعهم، انا غشيتني ليه؟ انا ظنيتهم 40 هم تبينهم 30، هذا العقد صحيح؟ صحيح. شاهدت المشاهد؟ قال كصفر دراهم أو فلوس. إذن حتى لو قلت لك طلعت لك مجموعة من النقود في جيبي وقلت لك بعتك بهذه الأوراق النقدية دي الريالات يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكن الإشكال لو اختلف الجنس، ريالات، عشرات، مئات، خمسمئات، فيها إشكالية. فيه إشكالية. لو كانت واحدة. مع أنه والله احتمال التصحيح موجود عنده. لو كانت من جنس واحد خمسمئات ما في مشكلة. لكن لو كانت خمسمئات ومئات وخمسينات وريالات مع بعض. يعني ها؟ يعدهم البائع. هو الغالب أنه سيعد بس لو حصل بدون ما يعدهم. بس يعني سوء على الواقع ما تحصل في مبالغ كبيرة، ما تحصل صحيح. المهم قد تحصل بين الناس في مثل هذه الأشياء، فيها فئة المئة ريال خمسمائة مستحيل. ها؟ لازم يعدوا فئة خمسمائة مئة، لازم. له اللي يدفع الفلوس أكيد بيعلم ثمنهم، لكن الإشكال فيه مشتري غالبا يعني يغتر شوف بخمسمائة ومئات أكيد فيهم شيء، لكن لو أخذها بدون ما يعدها نقول إن العقدة صحيح. لا أصلاً العقد صحيح في يعني معنا يعني. قال ووزن صنجة وملء كيل مجهولين، وزن صنجة، الصنجة هي القطعة من الحديد، أول كانوا القطع من الحديد قسمونها قطعة من الحديد وزنها كيلو يعني 1000 جرام، ومنها 500 جرام نص كيلو، منها ربع كيلو 250. فبعتك وزن هذه الصنجة أو وزن صنجة كذا يقول مجهولين، وزن صنجة، وزن صنجة سمن مجهول لي ولك أو مجهول لي وأنت معلومة لك، يصح ولا يصح؟ يصح. وملء كيل مجهولين، كاين مجهول خلاص ببيعك 100 جيك من هذا الأرز، الجيك من ناخذه من ايش بقالة، الجيك هو الوعاء الكبير الذي يضع فيه الماء في الباء السابق ويبردونها في الثلاجات، تعرف الجيك بس هناك يسموه جيركن. ايش في مصر يسموه جيركن؟ جركل جيركن جيركن شنو وعرفت انت الحين كبير هو وعاء كبير يصبون فيه ماء؟ لا غير جرك الاكبر شوي. لا لا هو وعاء زي الوعاء وين لا. هذا جركن مستطيل شوي مربع. لا هو كذا زي المستطيل يعني ويوضع فيه ماء ويوضع في الثلاجه ثم يؤخذ ويصب منه اللي يشتريه الشيخ اللي هو اللي زي الابريق. شفت الماي للسياره بس اكبر قريب الماي ايش اللي تجيب الماي للسياره؟ اي لا لا عرفت الدله نفس الدله بس هذا مفتوح من فوق وهو موجود انواع منوعه موجود محلاته. 100 واحد من هذه ها من هذا الارز، 100 واحد من اللي بنشتريه من البقاله، هل هذا يصح؟ هذا كيل، هو في الحقيقه كيل لكنه مجهول، مجهول مجهول لي ولك. طيب وان باع ثوبا، سياتي الى مساله باع كلا كل جزء منه بدرهم او باع بعض الكل هذا كل جزء منه بدرهم. عرفنا الان باع كلا كل جزء منه بدرهم او باع بعض هذا الكل كل جزء منه بدرهم. الاول بعتك هذه هذا الغنم كله كل شاب 100 ريال، شفت بعت الكل كل جزء من بدرهم وبريال، يصح ولا يصح؟ يقولون يصح لأن المبيع معلوم، يبقى إيش الثمن غير معلوم حين العقد، لكن يقولون يتساهلون في هذه الثمن لأنه سيعلم مآله إلى العلم، الثمن مآله إلى نجي نعد كم شاه 30 شاه، إذن 3000 ريال كل شاه 100 ريال، فهم الآن تساهلوا في قدر الثمن حال العقد ولم يتساهلوا في قدر المبيع حال العقد. انتبه لابد نركز شوي. باع القطيع كل هذا كل شاه 100 ريال، المبيع معلوم بايش لكن الثمن غير معلوم، الثمن حال العقد غير لكن ما قالوا الى العين ما قالوا ليش، يصح ولا يصح؟ يقولون يصح. يصح ولا يصح؟ صح. يقول وين باع ثوبا او صبره، الثوب مثلا جيب لك طاقه، طاقه ايش؟ طاقة الثياب، وهي عبارة عن رولة يلفون عليه القماش، عندنا في السعودية رولة يلفون عليه القماش، قلت لك ببيعك هذه الطاقة كل متر منها 20 ريال، يصح ولا يصح؟ يصح. طيب الثمن معلوم حين العقد لكن ما قاله إلى قالوا يباع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموع من الطعام، كومة يعني طعام مثل مثلا من التمر وضعناه وجمعناه وصار زي الكوم زي الجبل الصغير من التمر، أو باع قطيعا، باع إيش؟ قطيعا من الغنم كل ذراع، هذا يعود على إيش؟ الثوب. قالها الشيخ قال من الثوب بكذا، احنا الان نقول كل متر كل ايش متر بعشيره وعشره، او كل قفيز من الصبره بكذا، هذا يعود على ايش لو باعه صبره كل قفيز من الصبر بكذا. القفيز هو طبعا 8 مكاكيك، والمكوك صاع وإيش ونصف، مجموع هذا القفيز 12 صاع، يعني 26 كيلو تقريبا. القفيز هو وحدة كيل، وذكرتها في كتابي وحدة كيل، مثل اللي قلت لكم كل جيك. جبت لك إيش كومة زي الجبل الصغير من إيش التمر، وجبنا لنا كرتون صغير. قلت لك ببيعك كل هذا التمر، كل كرتون منه إذا مليته 100 ريال، يلا تملي واحد هذا 100، الثاني 200، الثالث 300، إلى 20 كرتون مليت منه، صار كم مثل حسابنا؟ 2000 ريال. يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لكن الثمن متى علم؟ مال أو كل شاتن، هذا يرجع على إيش؟ القطيع. من القطيع بدرهم صح البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع. ما نعرف كم متر في طاقة الثياب، ولا نعرف كم كرتون فيها من التمر، ولا نعرف كم شاه، لأن المبيع معلوم بإيش؟ بالمشاهدة. لا إشكال فيه، لن يحصل عن بإيش؟ مشاهد. قال والثمن، والثمن كذا عندكم الثمن، ولأن الثمن يعني عدل معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، كذا لإشارته إنك إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل. هذا يعود على إيش؟ على القفيز، على كل الصبرة مع كل قفيز منها بدرهم. والعد يعود على إيش؟ الشيء القطيع، القطيع. والذرع يعود على الثياب. هذا يسمونه لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. يقول الثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. إذن هم يقولون إذا كان الثمن سيعلم في المآل، ها إيش قال، لكن بشرط أن يكون المبيع كله، أن يكون البيع لكل ما هو موجود هنا، لكل ما هو موجود هنا. إذن عرفنا الآن هذه الصورة. البوفيه المفتوح نفس الصورة لكن بالعكس، الثمن معلوم لكن المبيع غير. أنا أدري بيقعد له ساعة يأكل، ما أدري إيش اللي بيأكله واللي لن يأكله. طيب الصورة الثانية نفس الأمثلة، الثوب والصبرة والقطيع، يبيعه من كل واحد منهم بدرهم، لكن ما راح يشتري المشتري لن يشتري جميع الثوب، ولا يشتري جميع الكومة من طعام الصبرة، ولا يشتري كل القطيع، لكن يختار. جيتك أنت يا شيخ سعيد في عيد الأضحى، قبل عيد الأضحى بيومين 3 أيام، عندي غنم وأنت تريد أن تضحي، قلت لك هذا القطيع، بعتك كل شاة منها 100 ريال، فتقول أنت إيش؟ قبلت. تقول إيش؟ قبلت، بس إني تقول لي ما راح أخذها كلها، بأخذ بعضها. هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ أولا المبيع غير معلوم، والثمن يمكننا يأخذ الكل، يمكن يأخذ النص، يمكن يأخذ واحد، صح ولا لا؟ لكن لو جيتني وسمت مني كم الشاه من هذا القطيع؟ قلت له الشاه 100 ريال. وجيت أخذت واحدة وجيت وقلت لي خلاص هذا 100 ريال ومشيت. هل يصح البيع؟ يصح. صح، ما له دخل. أو جيت أخذت 10، جاي تسوم أنت، ما عقدت معي، جاي تسوم، قلت أنا أبيع 10، كم الوحدة؟ قلت لك 100 ريال، ثم تأخذ 10 وتمشي. هل هذا يصح؟ المسألة مفروضة في إيش؟ في أن العقد حصل، بعتك بعض هذا القطيع، ها؟ بما تريد العدد الذي تريده، كل شاه بدرهم أو بمئة ريال، كل شاه بإيش؟ بمئة. طيب يا شيخ محمود، لو كان لو البائع قال أنا بأخذ 10، اشتريت منك 10 شياء من هذه، كل شاب 100 ريال، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ لا غير صحيح. أي 10؟ هذا الإشكال، ما تعينت، ما تعينت، لكن أنتم عندكم يصح البيع بالصفة؟ إذا كان الموصف غير معين، وفعلا ما وصفه، ما وصفه. يعني بعت، قال لي أنا اشتريت منك 10 شياه من هذه، كل شاب 1000، وخذ هذه 10,000 ريال، هل هذا يصح ولا يصح؟ ثم ذهب أخذ منهم 10، وهي فعلا متساوية القيمة، حتى لو افترض متساوية القيمة لكنها مختلفة، متساوية القيمة لكنها مختلفة، مختلفة في الأعيان. أي مختلفة. شو الحل إذن؟ لو كانت متساوية كل شيء صح، الحجم والعمر والحل ما هو؟ إنه يأخذهم ثم يعقد عليها، يطلع لها 10، يخرج لها 10 المشتري، ثم يقول أنا اشتريت منك هذه كل واحدة بألف، هذه 10,000 ريال. أشياء الحل حتى هذا في الصور السابقة، يعني بما باع به زيد، عندما يعلم متى السعر الذي باع به زيد يكون عقد مسالم. صحيح. بما انقطع به السعر نفسه. صحيح صحيح. إذن هذه الصورة الثانية، أنه باع جزءا من الكل، كل جزء، بعضا من الكل، كل جزء من هذا البعض بدرهم أو بمئة ريال لا يصح. يقول وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون إيش؟ مجهولا. شو اللي يكون مجهول؟ العدد الأقفزة، عدد الأقفزة أو عدد، نعم صحيح، عدد الأقفزة المبيعة مجهولة، بخلاف ما سبق، لأن المبيعة المسألة اللي قبلها المبيعة إيش؟ يقول الكل لا البعض، فالتفت إيش؟ الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر، لما ذكر، فإذا لأن من هنا للتبعيض وكل العدد، فيكون مجهولا، عدد الذراع الأذرع مجهول، يمكن ياخذ ذراع، يمكن ياخذ 100 ذراع، وكذلك عدد الغنم اللي بياخذها مجهول اثناء ايش؟ العقد، اثناء العقد. اذا يا شيخ محمود، يمكن هذا يخرج انه لو كان العدد معلوم يصح. اي لو بس كان العدد معلوم ما يسمى، يعني حد يسمى كومة طلعت القفيز صبرة، كان عددها لا هذه الصبرة موجودة، باخذ منك 10 قفيزة بكل قفيز ب 100 ريال، بعطيك 1000 ريال، او هذا الغنم، لان الحين لما قال فيكون مجهولا، مراد قلنا عدد ايش؟ الاقفزة المبيعة مجهولة، لكن لما عينا الان العدد صار اي والله والله يحتمل، لا نعلم ان القطيع هو 100 شاة، ها؟ لو ان القطيع 100 شاة اي لا اشكال في 100 شاة، لكن احنا نعلم الحين، نعلم ان المشتري قال انا بشتري منك 20 شاة، كل شاة ب 100، فيقول المشتري ايش؟ بعتك، ويقول قبلت، والعدد الان المبيع معلوم، لكن مثل ما ذكرت غير يعني معين، غير ايش؟ معين. في الكومة الطعام الصغرى ما يعني كومة الطعام والقماش أهون شوي لأنه لأن الغالب متساوية لكن في القطيع الغنم يعني فيه شوي نعم نوع لو صغيرة كبيرة الشياه لأن صحيح وطبعا كل كلامنا هل انعقد الآن ولا منعقد ولا لو أخذها ووافقه كلاهما على وكل خلاص لو أخذها ثم قال خلاص أنا رضيت باللي أعطيتني المبلغ وهذا وأنا يقول رضيت بهذه الشياه ومشى خلاص إيش لكن هل انعقد من بداية ولا منعقد طيب الآن نأتي إلى مسألة إيش النوازل الآن اللي هو الجوالات الآن. الجوالات إن كان الاشتراك في الباقة محدود يعني قالوا لك لك إيش 10 جيجا و500 دقيقة اتصال و500 رسالة هذا لا إشكاله والله لا إشكاله في صحتي لا إشكال في صحتي في منفعة إجارة أو بيع أو أي شيء لا إشكال في صحتي لكن الإشكال لو قال لك لا أنت فاتورة مفوتر ترى كل دقيقة تصل بها بنصف ريال أو 25 هلالة أو 35 هلالة ثم بعد نهاية الشهر شوف كم دقيقة اتصلت وكم ميجا بايت استخدمت ثم نحسبهم عليك هل العقد صحيح هذا؟ في الأول ما صح؟ ها؟ بداية الشهر ما يصح بداية الشهر لا يصح نعم ما يكون لكن غير معلوم المبيع لا ما ندري كم دقيقة بتتصل ممكن تتصل 500 ممكن تتصل 50 فحين العقد في الحقيقة العقد غير يعني المبيع غير معلوم المبيع إيش غير معلوم لكن ممكن تسعى هذه نهاية الشهر خلاص إذا قالوا له أنت عليك كذا وهو رضي خلاص يصح لا إشكال العقد صح لكن المذهب اللي ما أدري لماذا لا يصحون هذا بعد هناك سيأتينا في الإجارة أنه يجوز يقول له إني سأحمل لك هذا من هذه الصبرة كل ها كرتون بحمله لك منها ب10 ريالات يقولون يصبح لكن كل كرتون عقد متجدد عقد جديد غير ملزم إلا إذا باشر إيش الحمل أنا بغسل لك السيارة كل شهر 100 ريال يقولون يصبح لماذا هنا منعوه لماذا منعوه في البيع وأجازوا في إيش في الإجارة الإجارة طبعا أجازوها لفعل إيش علي علي معه تلك المرأة إيه لما حمل لها كل الظهر أي بتمرة حسنت كل سطل أو كذا بتمرة يمكن للأثر لكن يتخرج عليها مسائل كثيرة ممكن شكل إجارة أو أصلا المنافع تأخذ شيئا فشيئا ما تأخذ إيش اللي أصل الإجارة إن الأشياء تأخذ فيها شيئا فشيئا ممكن الأشياء تأخذ شيئا فشيئا في الإيجار يعني ما ممكن إنك تأخذ عليها مرة واحدة يعني استأجر الدار شهر يعني هو بيستغل الدار أنت الآن قلت لي كل سطل بتشيله لك 20 ريال وهذه كل ذراع بأخذه 20 ريال هم يقولون هنا المبيع إيش مجهول حين العقد والله فعلا مجهول هناك معلوم طيب حتى هناك مجهول كم بيشيل من سطل لكن هم يعتقدون يعتبرون هناك أن كل سطل عقد مستقل تجدد هنا إذا نجوز هنا أن كل ذراع تأخذها عقد مجدد والظن ما يمنع ما يمنعون من خلاص خدت منك هذا الذراع 50 قصيت لي لا أنت الآن جالس الطاقة عندك ذراع 50 حط عليه ذراع ثاني 100 ترى ثالث وهكذا يجوز عندهم ولا ما يجوز؟ يجوز مستقل وكذا كل مكان جاء يعني عموما هذا هي. طيب قال أو باعه بمئة درهم إلا دينارا، هنا أو لم يصح، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه، قال لم يصح. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، درهم ليس في الجنس، لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن. 10 دنانير إلا 5 دراهم، حصلت الجهالة الآن، عادت الجهالة عليه الثمن، هو الثمن الآن 10 دنانير ناقص 5 دراهم، الآن إحنا حال العقد ما ندري كم دراهم يقابلها من هذه الدنانير، فيلزم الجهل بالثمن. إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره إيش؟ مجهولا. استثناء المجهول من المعلوم يصير مجهولا، يعني 10 دراهم أو 10 دنانير إلا 5 دراهم. 10 دنانير هذه معلومة، لكن أنت استثنيت من هذه الدنانير شيئا مجهولا له الدراهم، الدراهم نحتاج نعرف كم 5 دراهم من هذه الدنانير يصير مجهول. أبعتك $100 إلا 100 ريال يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن لابد شو 100 دولار، كم $100 الآن بينقص منها بسبب هذه 100 ريال، فيكون إيش الثمن مجهول. الآن سيدخل في مسألة تفريق إيش الصفقة. تفضل. قال رحمه الله أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة الثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتيهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها بس. تفريق الصفقة، ما المراد بالصفقة؟ الصفقة في الأصل برة من صفقة أو صفق له بالبيع وضرب بيده على يده، والمراد بالتفريق الصفقة في الاصطلاح أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، يعني في عقد واحد بثمن واحد ولها 3 صور. الصورة الأولى أو باع قال معلومة بشرطين، إيش عندك؟ يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى. نعم، إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهم بكذا لم يصح العقد تماما. إذا لا يصح العقد تماما بوجود قيدين. القيد الأول إذا تعذر علم إيش؟ المجهول. القيد الثاني إذا لم يوزع الثمن على المبيعين، قال ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قال أو باع معلوما مجهولا يتعذر علمه، هذا القيد الأول يتعذر علم إيش المجهول. قال الشيخ منصور كهذه الفرس وما في بطن أخرى. بطن أخرى ما ندريها. يتعذر العلم بإيش؟ بثمني. قال ولم يقل كل منهم بكذا. لم يصح. ما قال بعتك هذه فرس وما في بطن الفرس الأخرى هذه بسبعين وهذه بثلاثين. لو قال هذه بسبعين وهذه بثلاثين صح في السبعين المعلومة وهذه بطن. قال لأن يصح البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن إيش تقويمه. كيف القوم محمل في بطن؟ فلا طريق إلى معرفة ثمن معلوم. ما نستطيع أن نعرف ثمن معلوم إلا إذا عرفنا هذا مجهول وهذا مجهول لا يمكن معرفة ثمنه. فحينئذ يتعذر علينا معرفة أيضا ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة رطل بمئة ورطل خمر بمئة ورطل خمر يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ الصورة الأولى المبيع فيه جزء من معلوم وجزء من إيش مجهول. الصورة الثانية ذي الثمن نفسه فيه جزء من معلوم وفيه منه مجهول. بعتك هذه السيارة بمئة ريال وقارورة خمر ما يصح. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى معرفة قيمة الخمر لأن الخمر ليس له قيمة شرعا وبذلك تنجر الجهالة على هذا المعلوم. هي المئة ريال هذه كم هي من الثمن أصلا؟ هل هي ربعه؟ هل هي نصفه؟ هل هي ثلثيه؟ ما ندري. لا بد معرفة القيمة المجهول حتى نصح ما نصح. ثم ذكر محترزان قال وإن قال كل منهما بكذا. هذا محترز إيش؟ الشرط الثاني صح في المعلوم بثمنه للعلم به. قال بعتك هذه الفرس والفرس التي في بطن هذه الفرس والحمل الذي في بطن هذه الفرس هذه بثلاثين الحمل وهذه بسبعين صح صح صح. قال فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه. صح في المعلوم بقسطه. بعتك هذه السيارة وثوب الذي في البيت بدون واسطة بدون شيء نقول يصح في إيش؟ نجيب الثوب أو شيء ونروح نثمنه كم؟ ها؟ بعتك السيارة هذه السيارة وثوب الذي في البيت بدون وصف بمئة ريال. نأتي بهذه السيارة ونأتي بالثوب والثوب سنعلم أن قيمته مثلا مئة ريال والسيارة قيمتها مئة ريال والثمن اللي متعاقد به مئة ريال صارت السيارة قيمتها من المئة خمسين النصف صح في معنى بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه مسائل تفريق الصفقة الثلاث. الصورة الثانية قال والثانية أشير بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. مشاعا أنا وإياك نملك إيش سيارة أو عبد. قال كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. أنا وإياك نملك كرتونين من التمر فبعت أنا إيش الكرتونين مئة ريال كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبي وقسطي. صح في الكرتون أنا أملك النصف وأنت النصف صح في كرتون واحد. أو أنا وإياك نملك العبد أنت نصف وأنا نصف صح في نصفي الذي يملكه من العبد نصفك ما يصح. صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء. ولم يصح نصيب في نصيب شدي عدم إيش إذنه غير ما دون له. والبيع لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم وهو الوكيل والولي وأنا لست وكيلا ولا بقسطه. يقولوا انتبه للقسط. كيف نستخرج القسط؟ مثل ما ذكرنا سابقا أنا وإياك نملك إيش؟ كرتونين من إيش؟ التمر. ما عينا أن هذا لي وهذا لك، بعتهم أنا إيش؟ بمئة صفقة واحدة. نقول يا صحفي إيش؟ في نصيبك يا أحمد اللي هو في كرتون واحد. طيب كيف نعرف قيمته؟ أي. لا ننظر إلى قيمتهم في إيش؟ هذا متساويين طبعا، هذه سهلة بتصير بقسطه من إيش؟ من الثمن، قسطه من الثمن. أفرض مثلا أن الكرتينين متساويين، هذه لا إشكال فيها كثيرا، بس لماذا قالوا بقسطه من الثمن؟ هو ممكن يكون يعني حابة أو غبن، فإحنا نرجع لقيمتهم عند التجار. ممكن حباه يعني؟ أي ممكن حباه أو غبن نفسه. لا بس خلاص، هو سننطلق إلى النص على طول. إذا كان يملك النصف سننطلق إلى نصف الثمن، سننطلق إلى إيش؟ أو لو هو باعهم شيخ بمئة الكرتونين، وهي سعر الكرتون عند التجار الواحدة 75، يعني مفروض سعرهم 150. صاروا غير متساويين. حمد يقول متساويين؟ لا هم يسمون فعلا كل واحدة 75 متساويين. شلون؟ كل كرتون 75 وهو باع على أنها يعني باع الكرتونين بمئة على أن الواحدة لا 50 هو له 50. طيب لا هو له 50 فقط وراح عليه كرتون، مفروض على طول نصف الثمن، على طول متوجه نصف الثمن لأن متساويين. طيب العبد النصف نصف متساويين. هو الآن مع نصيب الآخر اللي ما أذن نصيب الآخر معلن من ما صح في حقه أصلا. إيه يعني بناخذ من البائع رجع كرتون. إيه بناخذه، هي بناخذ من البائع. والثمن الآن كم له هذا البائع؟ له 50 بس. 50. طيب الصورة الثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده. طبعا الصورة الثانية ذكرها في الإقناع في المنتهى، عبروا عنها وإن باع جميع ما يملك بعضه. باع جميع ما يملك بعضه، العبد الآن باع كله وهو يملك إيش؟ هو القفزين أو الكرتونين باعهم كلهم وهو يملك إيش؟ الصورة الثالثة وباع عبده وعبد غيره، نفس الصورة الثانية لكن الأولى مشاع والثاني إيش؟ مفصولين. عبده وعبد غيره بغير إذن، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بإذن واحد. باع العبد والحر بمئة ريال، باع الخل والخمر بمئة ريال، صح البيع في إيش؟ في عبده، فيما لو باع عبده وعبد غيره. واضح، لكن عبدا وحرا يقدر عبدا الحر. هل الحر له قيمة شرعة؟ وإنما يقوم عبدا. لو باع خلا وخمرا خل. طيب ليه أنتم هنا صححته وفيما لو باع بمئة درهم ورطل خمر ما صححته؟ لما قدرت الخمر هناك إيش؟ خلنا وعصيرا. يعني هناك كان من الثمن، هناك من الثمن، هنا الآن من المثمن. والثمن والمثمن الغالب أنهم يتفقان. ربا؟ ربا إيش؟ خلنا وخمرة؟ لأن لو غمنا خلنا هناك باعه معهم غير جنسه. طيب افرضنا باع ثوب ورط الخمر مدروع مبربوي ما يصح. الصورة الأولى كان رطل الخمر جزء من الثمن، الآن المفروض أقول لك حرام عليك تشتري بهذا أصلا، حرام إنك حتى تشتري. حرام حر حرا حرام، والخل والخمر حرام، كل حرام. هناك الثمن حرام وهنا المبيع حرام. يقول هنا صح في البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه، فيما لو باع خلا وخمرا من الثمن لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما. ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. ثم قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال. هكذا قيده في إيش؟ في الإقناع. طيب هو الآن الشيخ مسألة هذا اعتبر فيها فرق فقهي ولا وفيها أنا يعني واضح للإشكال المفروض يعني يكون الحكم واحد يعني مع 100 ورطة خمر يقدر خلا ونعرف سعر. طبعا اتجاه الغاية يقول أنه لا يصح إذا كان البائع يعلم أن هذا حر وأن هذا خمر، يقول ويتجه مع العلم فالبيع باطل خلافا له. الإقناع يقول صحيح مثل ما هنا صحيح صح، كما لو باعه يقول شاة وكلبا بدينار أو اشترى شخصا بمئة درهم من ورطل خمري، جاب الفرع اللي هناك وجابه هنا، قال كما لا يصح هناك لا يصح هنا، لكن مع إيش؟ العلم لا مع الجهل. ووافقه الشارح. طيب قال ولمشتري الخيار إن جهل الحال، أن شاء الله توسع فيه في الحاشية بإذن الله، بين إمساك ما يصح فيه البيع، لو اشترى حرا وعبدا فتبين أن هذا حر له الخيار، يقول أنا اشتريت عبدين ما اشتريت عبد واحد، بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع كله يقول ما أنا فسخت العقد كله لتبعيض الصفقة عليه، يقول أنا اشتري عبدين تخلوني أنا اشتري عبد واحد. قال وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، سيارة وسيارتك بإذنك، أو باع عبديه الاثنين صفقة إيش؟ بعت العبدين لصالح وخالد بمئة ريال، أو اشترى عبدين من اثنين بمئة ريال، أو وكيلهما بثمن واحد، في كل إيش صورة متقدمة صح وقسط الثمن على قيمتهما، يقسط الثمن على قيمته، يعني اشترى سيارة فورد من محمود واشترى سيارة هايلوكس من سعيد بألف ريال يصح ولا ما يصح؟ يصح، يقول يصح بألف ريال. طيب انتوا الان كيف تتقاسمون؟ ها؟ ولا لا قسط على قيمتهما. ناتي الى هذه السياره اللي في محمود فورد وناخذ سياره سعيد. سياره الفورد في السوق قيمتها 3000، ما بعرف خلاص صحيح. والسياره التي اخذتها من سعيد قيمتها في السوق 2000، كم المجموع؟ 5. كم نصيب الفورد من 5؟ 3/5. كم نصيب سيارة سعيد من 5؟ 5. نأتي إلى 1000 ريال اللي أخذتموها ونقسمها على 5. الشيخ محمود يأخذ 3/5 اللي هو 600 ريال، وسعيد يأخذ إيش؟ 400 ريال. هذا معنى ما قصد الثمن على قيمتيهما. هم باعوها بألف، احنا ما علينا، احنا وسعرها في السوق الثنتين هم 5000، يقسط. هذا معنى ايش؟ التقسيط. وكبيع إجارة، أجرتك هذه العمارة وهذه العمارة بألف ريال بأجرة واحدة، يجوز ولا يجوز؟ ويقسط، تقسط الأجرة. أنت استأجرت منك شقة يا محمود وأنت استأجرت منك بيت بألف ريال، أعطيتك 1000 ريال، يصح ولا يصح؟ الألف تتقسط عليك كمان نفس الشيء. ننظر كم قيمة الشقة، أجار الشقة في هذه، ورهن وصلح ونحوهما، يعني نحو الرهن وإيش والصلح. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.